قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ومعمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهمام منبه اخوه بمنبه وهو اخرج اصحاب كتب الا اصحاب كتب بنا اصحاب كتب ذاك حدما الا بما جاء في التفسير هذه هو ولا موجود التقريب ما موجود عن ابي هريره نعم التقريب ما موجود نعم عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو اكثر الصحابه حديثا. قوله اذا احسن احدكم اسلام وقوله في الاول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه هي بمعنى واحد يعني حسن إسلامه وأحسن إسلامه لأن حسن إسلامه نتيجة إحسان إسلام. لكن السؤال أحسن الله إليك يعني معنى حسن إسلامه يعني ما يأتي بمعاصي ما يقصر في واجب هذا قد يكون مثل شبه المستحيل كل بني آدم خطاء حسن إسلامه يعني لا يقع في معصية لا يقصر في واجب هذا فيه إشارة إلى أن الحث على العناية بأمور الإسلام وأن الإنسان يعني يحسن إسلامه ويقوي إيمانه حتى يكون من أهل هذه المنزلة وإلا فإن يعني يكون أحد يخطي أو أحد يسلم من الخطأ لا أحد يسلم من الخطأ. قال رحمه ومن حسن الإسلام مر تركه ما لا يعني كما جاء في حديث آخر من حسن الإسلام مر تركه ما لا يعني هذا من حسن الإسلام يعني من حسن الإسلام المرء اتيانه بما يعنيه وتركه ما لا يعني هذا يدخل تحت إحسان الإسلام. في المكتبة الجيبية همام أخرجه أصحاب كتب نعم إيه. وأخوه وهب أخرج له نعم نمشي. قال رحمه الله تعالى باب تحب الدين إلى الله أدومه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ثم ذكر باب أحب الدين إلى الله أدومه قال وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه في الآخر نعم. وكان أحب الدين إليه نعم. ما داوم عليه صاحبه نعم. باب أحب الدين إلى الله أدومه أحب الدين إلى الله أدومه أحب الدين إلى الله أدومه المقصود من ذلك أن العمل الصالح الذي يعمله الإنسان فالأحب إلى الله عز وجل ما كان يعني دائما ومستمرا عليه وليس الذي يجتهد فيه في وقت ثم يحصل الإهمال في وقت آخر ولهذا جاء في حديث آخر يعني جاء في حديث أحب أدومه إن قل وكان آخر الحديث شو وكان أحب الدين إليه دا ما داوم عليه صاحبه نعم وفي بعض الألفاظ أحب العمل أدومه وإن قل يعني وإن كان قليلا ما دام مداوما عليه فإنه أحب من الذي يجتهد فيه في وقت ثم ينقطع عنه ويترك وذلك أن الإنسان إذا داوم ومعلوم أن هذا في النوافل وأما الفرائض فهذه لابد منها هذا الكلام والمداومة على أعمال صالحة إنما هي في النوافل وأما في الفرائض فالمداومة عليها مطلوبة من كل أحد يعني ولا يترك منها شيء وإنما النوافل هي التي يمكن الإنسان يعني يكثر منها ويقل ولكنه يأتي بالشيء الذي لا يشق عليه